عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فشرعنا في التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان كلامنا في الدرس الماضي حول مقدمة هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام هذه التعليقات وأن يجعل فيها النفع والبركة والفائدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال مصنف الكتاب وهو الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة. يقول الشيخ ابن عثيمين: قوله كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. موضوع الدرس بارك الله فيكم التعليقات على أو التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. يقول: فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. فكتاب هنا بمعنى مكتوب، يعني هذا مكتوب يبين أحكام الطهارة أو مسائل الطهارة في علم الفقه. والطهارة لغة النظافة، طهر الثوب من القدر يعني تنظف. يقول الشيخ رحمه الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته: وفي الشرع تطلق على معنيين، الطهارة في الشرع تطلق على معنيين. المعنى الأول الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله تعالى: طهارة القلب من الشرك في عبادة الله. وذكر الشيخ أن هذه الطهارة أهم من طهارة البدن. طيب أبشر. يقول الشيخ: وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. قلت: كلام الشيخ رحمه الله تعالى في محله، فالمشركون نجس كما بين الله سبحانه وتعالى، والمؤمن لا ينجس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المؤمن سبب عدم نجاسته وعدم اتصافه بوصف النجاسة هو ما في قلبه من توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى بعض أهل العلم عليهم رحمة الله جعلوه هو المتعين في قول الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. بعض أهل العلم قالوا المراد هنا التوحيد، التوحيد. تحقيق التوحيد يكون به هذا التطهير، لأنه أهم من التطهير الحسي. وبعض أهل العلم يرى أن الطهارة هنا على معنييها اللذين ذكرهما الشيخ هنا، يعني يقولون إن ثيابك فطهر تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية من باب أولى. واضحة هذه؟ قالوا الطهارة الحسية داخلة في هذا تطهير الثياب من النجاسات، والأولى بذلك تطهير القلب من مرض الشرك وبلائه. قال الشيخ رحمه الله: الثاني فرع. إذن الطهارة الأصل التي هي الطهارة من الشرك، والفرع قال وهي الطهارة الحسية، وهي الطهارة الحسية. ماذا يقصد الشيخ بقوله عن الطهارة الحسية أنها فرع؟ ماذا يقصد بقوله إن الطهارة الحسية فرع عن ذلك الأصل؟ الجواب عن هذا، الجواب عن هذا، أقول إن الجواب عن هذا هو أنه لا يكون للطهارة الحسية معنى أو قيمة ما لم تتحقق الطهارة الأولى، الطهارة من الشرك في عبادة الله. الكافر والمشرك لو تطهر ما شاء طهارة حسية فإن هذه الطهارة الحسية لا معنى لها، لا معنى لها ما لم يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، وليس لها قيمة. إذن هذا فيما يبدو هو المعنى الأقرب لهذه الكلمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله وهي ارتفاع الحدث أي زواله، والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. قوله وصف، قول الشيخ وصف، قلت المراد أنه ليس محسوسا، ليس محسوسا. قوله وصف أي أنه ليس محسوسا، وصف قائم بالبدن. أين يقوم هذا الوصف؟ عندما نقول فلان محدث، هذا الوصف ليس متعلقا بثيابه ولا بالبقعة التي يصلي فيها ولا بغير ذلك، بل هو متعلق بالبدن وحده، متعلق بالبدن وحده. المحدث الآن، المحدث، هل هناك علامة واضحة إذا نظرنا إليها قلنا إن فلانا محدث وفلان غير محدث؟ هل هناك أمارة ظاهرة؟ لا، لا، لا يوجد، وإنما هو وصف، وصف من أمر معنوي ليس حسيا. قال يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، يعني يمنع من الصلاة ومن مس المصحف على طريقة الجمهور ومن الطواف أيضا بالبيت على طريقة الجمهور. هذا إذا كان حدثا أكبر وأصغر، يشترك الحدثان في هذه الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله: قوله وما في معناه، الضمير يعود على ارتفاع لا على الحدث. الآن المصنف صاحب الزاد يقول عن الحدث، عن الحدث، عن الطهارة، قال هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الآن الشيخ يشرح وما في معناه، يقول أن الضمير، الضمير وما في معناه الها هذه تعود على كلمة ارتفاع ولا تعود على كلمة الحدث، يعني يصير المعنى ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. معنى يا إخوة، يصير التعريف ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. نعم في الطهارة. معنى يا إخوة، ليس المعنى ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث، لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. وإياكم، إذن المراد ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. ثم ذكر الشيخ مثالا، قال: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل، فهذا واجب ويسمى طهارة وليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث. هذا الكلام على طريقة الحنابلة، يقولون إذا قام الإنسان من نومه، غسل اليدين عند القيام من النوم حكمه عند الحنابلة ماذا؟ واجب عنده، إذا كان له إناء. نعم، استدلوا بحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل هذا الغسل طهارة أم ليس بطهارة؟ هل نسميه طهارة أم لا نسميه طهارة؟ أجيبوا. كيف لا؟ بل نسميه طهارة. الآن التعريف، قال: ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. لا، بل طهارة شرعية، على هذا التعريف هي طهارة شرعية لا لغوية، لأن الشرع هو الذي أمر بها. ممتاز، جميل، هذا هو الكلام الذي نريد أن نصل إليه. الأخ يقول: هو الآن لم يرتفع عنه الحدث. صحيح، إذن هذا ليس ارتفاع حدث، لكنه في معنى ارتفاع الحدث، وهذا داخل في تعريف الطهارة أم ليس داخلا فيه؟ هذا داخل في تعريف الطهارة أم ليس داخلا في تعريفها؟ هو داخل كما ترون الآن. قال المصنف: الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. إذن الطهارة عندنا الآن لها صور: الصورة الأولى ارتفاع الحدث مثل الغسل للجنابة، والطهارة من خروج الريح، الوضوء من خروج الريح، هذا ارتفاع للحدث، خروج الريح حدث وكذلك الجنابة حدث، فإذا اغتسل من الجنابة ارتفع حدث، هذه طهارة. وإذا توضأ بعد خروج الريح فهذه طهارة. القسم الثاني من الطهارة: ما كان في معنى ارتفاع الحدث، مثل ماذا؟ مثل غسل اليدين عند القيام من نوم الليل. غسل اليدين عند القيام من نوم الليل هذا يسمى طهارة. لماذا يسمى طهارة؟ لأنه الآن شايفينه في التعريف، التعريف يا إما يكون ارتفاع حدث، يا إما يكون في معنى ارتفاع الحدث، وإما أن يكون إزالة للخبث، يعني للنجاسة. إذن غسل اليدين عند القيام من نوم الليل يسمى طهارة. لماذا؟ لأنه في معنى ارتفاع الحدث. طيب، أيضا من الصور التي يذكرها الحنابلة صور ما كان في معنى ارتفاع الحدث كثيرة. الآن صاحب سلس البول، الشيخ ذكر هذا المثال، صاحب سلس البول إذا توضأ، سأتكلم عن هذه أخي أبشر، إذا توضأ هذا الرجل أو هذه المرأة وكان عند أحدهما سلس بول، هل الحدث ارتفع بهذا الوضوء أم لم يرتفع؟ الحق أنه لم يرتفع الحدث، لكن هذا الوضوء إذا كان على الشرائط التي ذكرها الفقهاء على الشروط التي ذكرها الفقهاء هو في معنى ارتفاع الحدث. إذن هو طهارة، وضوء صاحب السلس يعتبر طهارة. قد يقول قائل ليس ارتفاعا للحدث لأن البول لا يزال يخرج. نقول ولو كان البول ولا زال يخرج فإن ذلك في حكم ارتفاع الحدث أو في معنى ارتفاع الحدث. إذن ما معنى كلمة ما كان في معنى ارتفاع الحدث؟ هو كل طهارة، يقول الشيخ هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث. كما رأيتم غسل اليدين عند القيام من نوم الليل لا يحصل به رفع الحدث أكيد، وليس ناتجا عن حدث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلهذا قالوا بأنه نضيف إلى هذا التعريف ما كان في معنى ارتفاع الحدث. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ الكريم يسأل يقول هل هذا هو قول الحنابلة فقط؟ نعم، بالنسبة للمذاهب الأربعة لم يوجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل غير الحنابلة، وإن كان الجمهور يرون أنه مسنون سنة لا واجب. والذي يظهر لي والله أعلم أن قول الجمهور هو الصواب، أن غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ليس واجبا وإنما هو من المسنونات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لمن كان له إناء، عليكم السلام ورحمة الله، لمن كان له إناء يتوضأ فيه فهذا من المسنونات. ما الدليل؟ لماذا صرفتم الأمر هنا إلى الاستحباب مع أن الأصل في الأمر أن يكون للوجوب؟ الجواب عن هذا أولا، حياكم الله، الجواب عن هذا أولا أن الحديث معلل بعلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا التعليل ننظر فيه، الصواب أننا نفصل في التعليلات الموجودة في الأحاديث. إن كان هذا التعليل متعلقا بواجب أوجبنا، جعلنا الأمر على ظاهره الوجوب، وإذا كان متعلقا بأمر غير واجب صرفنا هذا الأمر عن الوجوب. الآن فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل متعلق بأمر مشكوك فيه أم بأمر متيقن؟ التعليل هنا متعلق بأمر مشكوك فيه أم بأمر متيقن؟ مشكوك فيه، لا مشكوك فيه، مشكوك فيه. لحظة عن إذنك وافتح الباب فقط. السلام عليكم. الصوت مسموع؟ طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد تكون يده باتت في مكان نجاسة، وقعت على مكان دم في جسده، أو على مكان لا يأمن أن تصله فيه النجاسة، وقد يكون غير ذلك حال نومه. هذا الأمر مشكوك فيه وليس متيقنا. نعم، فما دام أن الأمر معلق بأمر مشكوك فيه، بإزالة نجاسة مشكوك فيها، فهذا لا شك أنه يدل على أن هذا غير واجب، لأن إزالة المشكوك فيه أصلا، إزالة المشكوك فيه غير واجبة. نعم، فدل هذا على أن هذا الحكم ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وفيكم بارك الله. قال وزوال الخبث، يقول الشيخ رحمه الله تعالى لم يقل وإزالة الخبث، قال زوال الخبث. قال فزوال الخبث طهارة سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر. لو زالت النجاسة بنفسها لم نقم نحن بإزالتها، هل يسمى ذلك طهارة؟ نعم، على طريقتهم ذلك يعد طهارة، ذلك يعد طهارة. نعم. قال والخبث، طبعا على طريقة الشيخ ومن سار بسير الشيخ رحمه الله تعالى، أن مجرد زوال النجاسة بنفسها يعتبر من الطهارة. قال والخبث هو النجاسة، الخبث هو النجاسة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعريف النجاسة، قال والنجاسة كل عين يحرم تناولها. انتبهوا للتعريف، كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل، ولا لضرر ببدن أو عقل. وإن شئت فقل كل عين يجب التطهر منها. هكذا حدوها. من الذي حد هذا الحد؟ الشيخ يقول هكذا حدوها. من؟ الحنابلة. طيب، على كل حال هذا التعريف فيما أعلم أن أول من صنع باكورته الشافعية رحمه الله، أول من صنع باكورة هذا التعريف فيما أعلم هم الشافعية. كان أنقص من هذا التعريف، كان يعرفون كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها، ثم جاء وهذا المتولي كما ذكر الإمام النووي، المتولي من الشافعية هو أول من ذكر هذا التعريف، ثم زادوا على تعريفه حتى خرجوا بهذا التعريف. والحنابلة ذكروا هذا التعريف وفاقا للشافعية عليهم رحمة الله أجمعين. يقول الشيخ فقولنا يحرم تناولها خرج به المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. انتبه هنا نقطة ليت الشيخ رحمه الله نبه عليها أو ذكرها، هنا نقطة ليت الشيخ رحمه الله تعالى نبه عليها أو ذكرها. ما المقصود بالتناول في تعريفهم للنجاسة؟ قالوا كل عين يحرم تناولها، قال خرج به المباح. ما المقصود يحرم تناولها؟ ما المقصود بقولهم يحرم تناولها؟ ما معنى التناول هنا؟ نعم، ابتلاعها هذا هو مقصودهم، هذا هو ما أرادوا. فخرج هنا المباح أكله، هكذا تكون العبارة أدق، أن يقال خرج به المباح أكله. نعم. طيب، قال الشيخ طبعا ذكر لا لضررها قبل، نقول وقولنا ولا لحرمتها، قال خرج به الصيد في حال الإحرام والصيد داخل الحرم فإنه حرام لحرمته. ما لا تفهمون من كلام الشيخ عليه رحمة الله؟ قال لا لحرمتها خرج به الصيد في حال الإحرام. المحرم يحرم عليه صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لماذا حرم؟ لماذا حرم الصيد في حال الإحرام؟ قال الشيخ لحرمته، حرام لحرمته. ما المقصود لحرمته؟ المقصود بقولهم لحرمته أي لاحترامه، لأن له حرمة، محترم وأضيف إلى ما ذكر الشيخ، أضيف إلى ما ذكر الشيخ من الأمثلة، ميتة الآدمي، ميتة الآدمي، ميتة الآدمي يحرم، يحرم ماذا؟ يحرم أكلها. لماذا يحرم أكل ميتة الآدمي؟ لاحترامه، وفي الحقيقة أن المثال الذي ذكر الشيخ، المثال الذي ذكره الشيخ، لا أدري أراد الشيخ رحمه الله تعالى أنه يحرم أكل الصيد الذي صاده في حال الإحرام، أم أن الشيخ عليه رحمة الله يرى أن التناول أو يفهم من التناول غير ما ذكره الشافعية والحنابلة. كأني قرأت الشيخ كلاما قديما أنه فسر التناول بغير التفسير المشهور عند الشافعية والحنابلة. نعم كأنه الأخذ، نعم، وهذا فيه نظر. وكأن هذا الإشكال أيضا ورد على بعض الأئمة الذين غلطوا الجمهور في مثل هذه المسألة، يعني مثلا الإمام الصنعاني عليه رحمة الله اعترض على كلام العلماء الجمهور وقال إن الذهب، الذهب مثلا، قال إن الذهب يحرم تناوله ولكنه ليس نجسا، ما رأيكم؟ هل هذا الاعتراض يرد على ما ذكره الفقهاء أم لا يرد؟ هل هذا الاعتراض يرد على ما ذكره الفقهاء؟ أبشر، الصنعاني عليه رحمة الله اعترض على الجمهور بمثل الذهب وبمثل الحرير وقال إن قولهم كل عين يحرم تناولها غير صحيح. قال لأن الذهب يحرم تناوله ولكنه ليس نجسا عند هؤلاء، عند الجمهور. هل هذا الاعتراض وجيه أم أنه في غير محله؟ غير وجيه. لماذا؟ لأنه لم يفهم مرادهم، لم يفهم مراد الجمهور من هذه العبارة. ليست المسألة في معنى التناول عند الطرفين، المسألة ما الذي أراده الجمهور عندما عرفوا هذا التعريف. الجمهور عندما قالوا كل عين يحرم تناولها أرادوا الابتلاع، ما أرادوا تناولا آخر، هذا الذي أرادوه. ولكن غيرهم اعترض على تعريفهم قبل أن يستشرحهم أو أن ينظر في كتبهم في معنى هذا التناول. من أين أخذت هذا المعنى أن المعنى التناول الابتلاع؟ ارجعوا إلى المجموع شرح المهذب للإمام النووي، تكلم عن هذا التعريف الذي عرفه المتولي وما الذي زاده بعده الفقهاء الشافعية، وكيف أنه بيّن أن المراد الابتلاع لا شيء آخر. وضحت المسألة الآن؟ وهذا الاعتراف أصبح يتكرر عند المتأخرين، كل من أراد أن يأتي يتكلم في النجاسات يعترض على الجمهور بكلام الصنعاني، والشوكاني رحمه الله أيضا له كلام شبيه به. والحق أن كلامهما ليس في محله، اعتراضهما ليس في محله، لأن مراد الجمهور غير ما يتكلم عنه هؤلاء الأئمة على الجميع رحمة الله تعالى. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وقولنا ولا لاستقدارها خرج به المخاط وشبهه فليس بنجس، لأنه محرم لاستقذاره. الآن حتى نفهم التعريف مرة أخرى، العين التي يحرم ابتلاعها كل ما له جرم، عين يعني له جرم، عين يعني له ماذا؟ له جرم يعني محسوس، يحرم تناولها يعني ابتلاعها. طيب هذا التحريم يكون دالا على النجاسة بشروط، بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا التحريم ليس بسبب حرمته، بسبب حرمة هذا الشيء. فميتة الآدمي حرم أكلها لأنها محترمة لها حرمة، فليست بنجس إذن، ليست بنجس إذن، ولا لاستقذارها، ما حرم لاستقذاره فليس بنجس. قالوا مثل المخاط، حرم أكله لاستقذاره. وكذلك بعض العلماء يقولون في النخامة، النخامة يحرمون ابتلاعها لاستقذارها. نعم. ولا لضرر لبدن أو عقل. قال الشيخ خرج به السم وشبهه فإنه حرام لضرره وليس بنجس. السم، لماذا حرم السم؟ ما العلة؟ ما العلة؟ الضرر. إذا حرم للضرر إذا ليس نجسا. طيب إذا ما حرم لغير هذه الأسباب، ما حرم أكله لغير هذه الأسباب الثلاثة فهو النجس عندهم، فهو النجس عندهم. الخمر، الخمر يحرم تناولها، يحرم تناولها، يحرم ابتلاعها، لا لغير هذه الأسباب، لا لهذه الأسباب الثلاث بل لغيرها. العلة عندهم في تحريم الخمر لا ليس للضرر، عندهم التحريم للإسكار، علة الإسكار لا للضرر. وإن كان في هذه العلة قد يعني يكون يعني نزاع فيها، قد ينازعون فيها، قد ينازعون في هذه العلة، لكن هذا هو الذي يظهر. وكذلك الميتة، وكذلك الدم، كل هذه يحرم ابتلاعها لا لهذه الأسباب الثلاثة عندهم، فحكموا عليها بحكم النجاسة. نعم. ثم ذكر الشيخ الكلام على زوال النجاسة بما مثل ما سبق الكلام عليه. ثم قال وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين. الأول أن الطهارة تخلية من الأذى، الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذن هنا الشيخ عليه رحمة الله يذكر لماذا بدأ المصنفون كتبهم بالكلام على الطهارة. قال بدأوا بالطهارة لأنها تخلية من الأذى. قلت والمعروف أن التخلية قبل التحلية، المعروف أن التخلية قبل التحلية، فبدأوا بها، بدأوا بذلك. قال الثاني أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام، فلازم أن يبدأوا بالصلاة. وقبل بدئهم بالصلاة تكلموا عن مفتاح الصلاة وعن شرطها، الكلام على الشرط يتقدم على الكلام عن المشروط له. نعم. ما أدري اللي معنا إلا تكتب واحد، بارك الله فيك، اللي معنا الآن يلا تكتب لنا واحد. أني أشعر بأن الصمت ساد في الغرفة، طيب جيد. قال الشيخ: والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به يزال به النجس ويرفع به الحدث وهو الماء، ولذلك بدأ المؤلف به. هنا مدام الشيخ تكلم عن هذه النقطة، أقول العلماء في باب الطهارة يتكلمون عن أمور، انتبهوا، يتكلمون عما يتطهر به، اكتبوها، يتكلمون عما يتطهر به وهو الماء. ما الذي تتطهر به؟ الماء، أو ما ينوب عن الماء على عدمه. الآن عن أي شيء نتكلم؟ نتكلم عن مباحث كتاب الطهارة. ما هي مباحث كتاب الطهارة؟ ما يتطهر به، أيضا ما يتطهر منه، اثنين، ما الذي يتطهر منه؟ الأحداث والنجاسات، يتكلمون عن الأحداث في نواقض الوضوء في موجبات الغسل، ويتكلمون عن أي شيء؟ عن النجاسات في باب إزالة النجاسة. نعم، الأحداث والنجاسات هي ما يتطهر منه. ثالثا ما يتطهر له، الصلاة ومس المصحف والطواف ونحو ذلك. فهذه مباحث كتاب الطهارة على وجه العموم والشمول. لهذا الشيخ يقول هنا عليه رحمة الله: والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر، إيش؟ إلى شيء يتطهر به. نعم، إذن هذا المبحث الأول، قال وهو الماء، ثم بدأ يشرح كلام المصنف في قوله المياه ثلاثة: طهور، وذكر بعد ذلك الطاهر، وبعد ذلك النجس. قال الشيخ عليه رحمة الله: المياه جمع ماء. وسؤالي الآن: المياه جمع كثرة أم جمع قلة؟ المياه جمع كثرة أم جمع قلة؟ الجميع قالوا كثرة عدا أبي أنس أو خلا أبا ولا أبي أبا، أحسنتم، لأن تأخذ حكم الفعل. نعم، جمع كثرة، طيب تتراجع يا أبا أنس أم تظل على ما أنت عليه؟ تتراجع أم تظل على ما أنت عليه؟ الصواب أنه جمع كثرة. لماذا؟ لأن جموع القلة محدودة. ماذا يقول الناظم؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة. هذه جموع القلة، إذا حفظت جموع القلة عرفت أن ما عداها جموع كثرة. أفعلة، مياه ما هي على أفعلة؟ أفعلة أهلا وسهلا ومرحبا، هي الله الحبيب نوبين، حياكم الله. قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثمة أفعال جموع قلة، حياكم الله. إذا نقول بارك الله فيكم. نعم، أحسنت. نعم، ثمة أفعال جموع قلة. إذن هذه هي الأربعة، هي جموع القلة. مياه هنا جمع كثرة، طيب ما وجه جمعها جمع كثرة؟ قالوا أنها تتنوع، مياه البحار، مياه الأنهار، مياه السيول، مياه الأمطار، ماء البرد، وهكذا ماء البحر إلى آخره. نعم. قال والمياه ثلاثة أقسام. قال الشيخ رحمه الله: الأول الطهور بفتح الطاء على وزن فعول. طيب الآن يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الفرق ما بين فعول وما بين فعول بالضم. ما الفرق بين الوزنين؟ للفائدة فقط أقول هذا الكلام الذي يذكره الشيخ هنا على طريقة الكوفيين، على طريقة من؟ الكوفيين، لا على طريقة البصريين. خلاص، على طريقة من؟ على طريقة الكوفيين لا على طريقة البصريين. البصريون ومنهم صاحب مغني اللبيد ينكرون أن يكون هناك فرق أو شيء اسمه طهور أصلا. طهور بالضم يقولون ما في شيء اسمه طهور بالضم، هذا لحن. البصريين ينكرون، من أراد أن يرى مثل هذا يراجع المغني، مغني اللبيد لابن هشام، فيقولون أنه خلاص طهور يشمل المعنيين. عندما أقول طهور المراد الماء الذي يتطهر به، والمراد أيضا الفعل الذي أفعله، الفعل الذي هو الوضوء أو الغسل. الوضوء يسمونه طهور، والغسل يسمونه طهور، والتيمم طهور، والماء الذي تستعمله في هذه الطهارات ماء طهور. الكوفيون وجرى على طريقتهم أهل الحديث، كتب شروح الحديث في الغالب تتكلم بهذا التفصيل، عامة شراح الأحاديث يفصلون ويفرقون بين طهور بالضم وبين طهور بالفتح، فيقولون إن الطهور هو الماء الذي يتطهر به، والطهور بالضم هو الفعل. تردون السلام على من؟ ما أدري هل في أحد سلم؟ أنا ما أرى أحد سلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أحد ألقى السلام؟ يبدو أنه في شخص ما أراه أنا. نعم. إذن أقول بارك الله فيكم أنه الفرق الآن ما بين الفعول بالفتح وما بين فعول بالضم ما هو؟ ما الفرق بين الوزنين على طريقة الكوفيين وعليها غالب شراح الأحاديث؟ أن فعول اسم للشيء الذي يفعل به، وفعول بالضم اسم للفعل ذاته. مثال آخر: سحور وسحور بالضم، ما الفرق؟ نقول سحور الطعام الذي يأكله المتسحر، الطعام الشيء ذاته، وسحور بالضم سحور الذي هو التسحر، الفعل نفسه فعل التسحر. أعطيكم مثال آخر: ما أدري هذا المثال بعض الناس قد يفهمه فهما خاطئا، لكن موجود في كتب الفقهاء: سعوط وسعوط. ما الفرق بين الاثنين؟ الذي بالفتح هو المادة الذي توضع، لا، السعوط المادة التي توضع في الأنف وتستنشق، المادة نفسها الشيء نفسه. أما سعوط بالضم فهو الاستعاط، الفعل، أنك تأتي بشيء وتضعه، هذا الفعل نفسه يسمى سعوطا. خلاص. نعم، الأول ما يوضع في الأنف ويستنشق، المادة نفسها التي وضعتها، بما استعطت بدواء مثلا، وضعت الدواء في أنفك واستنشقته، وهذا الدواء نسميه سعوطا، سعوطا بالفتح. وأما فعلك هذا الفعل أنت يسمى سعوطا، سعوطا يعني استعاطا. نعم، ما أدري في أحد ما فهم هذا الكلام، اللي ما فهم يكتب لي اثنين. أعطيه بمثال آخر، اللي ما فهم هذا الكلام الذي ذكرته يكتب اثنين لو تكرمته. ما معناها؟ ما معنى ماذا؟ احنا بدأنا أيوة الوضوء والوضوء، عندما أقول وضوء بالفتح، الوضوء بالفتح الماء الذي نتوضأ به، والوضوء بالضم التوضؤ فعل الوضوء. خلاص؟ نعم، الشيء الذي يفعل به، الذي يستعمل. خلاص؟ وقود بالفتح، تقول وقود، إما أن المراد الحطب أو البنزين أو نحو ذلك بالفتح. وعندما تقول وقود بالضم هكذا، وقود بالضم، فالمراد الإيقاد، الفعل نفسه، أنك تأتي بشيء وتشعله هكذا. خلاص؟ الوقود بالفتح، البنزين أو الحطب أو الشيء الذي استخدمته، المادة التي استخدمتها للإيقاد. وأما الوقود بالضم فهو الفعل نفسه الذي هو الإيقاد. نعم. طيب، قال والطهور هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. الطهور هو الماء الباقي على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها. الآن ماء المطر الذي ينزل من السماء، ماء المطر الذي ينزل من السماء، هذا الماء ينزل على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها، فلا شك أن ماء المطر ماء طهور، ماء طهور. لماذا؟ لأنه ماء باقي على خلقته حقيقة، بنفس البرودة التي نزل بها، بنفس الصفات التي نزل بها. أو أن يكون ماء طهورا باقيا على خلقته من حيث الحكم حكما، نقول حقيقة أو حكما. ما معنى باق على خلقته حكما؟ ها، ما معنى ماء باقي على خلقته حكما؟ يعني أنه تغير، انتبهوا، تغير، لكن هذا التغير ما به؟ ها، تغير لم يسلبه، لم يسلبه الطهورية. فهمنا؟ تغير بشيء لم يسلبه الطهورية، هذه واضحة؟ مثل ماذا؟ مثل الماء الآجن. في ناس عندهم تأخير، في ناس عندهم تأخير. طيب، الماء الآجن المتغير بطول مكثه، الماء الآجن المتغير بطول مكثه، هذا طهور. لماذا؟ لأن التغير الطارئ لا يؤثر على طهوريته. مفهومة هذه؟ الباتوك فيه مشكلة. طيب، نقف هنا نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، نقف عند هذا الحد نعم أخي صهيب، نعم أخي صهيب بارك الله فيك. ما هو أخي أبا إسحاق، ما هو الذي تسأل عنه؟ هل الحنابلة عدوه في باب الطهور أم الطاهر؟ ما هو؟ الآجل؟ الآجل؟ لا، طهور، طهور، وحكي الإجماع عليه، وأن الخلاف القديم انقرض، خالف ابن سيرين فقط. خالف فيه ابن سيرين وحده. قالوا وانقرض هذا الإجماع، انقرض هذا الخلاف بموت ابن سيرين. نعم. أحد عنده سؤال آخر؟ أحد عنده سؤال آخر بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خيرا، و درس الزاد إن شاء الله سيكون يومين، الأحد والثلاثاء، في العاشرة بتوقيت مكة، الأخ إسلام وين تسمعني والأخ السلفي الإخوة، هذه سنذكرها إن شاء الله، الترجيح في مسألة أقسام المياه في الدرس القادم إن شاء الله.